بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، مرحبا بكم جميعا في دروس الفقه المالكي في الأزهر الشريف. إلى أين وصلنا؟ الفصل السادس. مش الفصل السادس، السابع ولا السادس؟ الفصل السابع. بسم الله، اكتب الفصل السابع في ميراث الجد. الفصل السابع في ميراث الجد. مسألة، مسألة رقم كم؟ 34. مسألة رقم 34. 36. كم رقم هذه؟ إذن 36. ولا يرث عند مالك 35. ولا يرث عند مالك 35. هذه 36 صحيح؟ بسم الله، اكتب لم يرد في الجد نص صريح من القرآن. لم يرد في الجد نص صريح من القرآن أو صحيح من السنة في الميراث. لم يرد في الجد نص صريح من القرآن أو صحيح من السنة. رحمك الله. ما معنى هذه الخطوة؟ مهمة جدا. يعني ليس عندنا أي نص صريح، يعني نص حقيقي في الجد. ما فيش جد في في في في الميراث. الأب مذكور، لكن هل الجد مذكور في آيات المواريث؟ وإنما سيرد الجد لا صراحة، وإنما مجازا عند من يقول إن الأب جد، ويستدل على ذلك بآيات من القرآن تفيد أن الأب جد. لكن هل هذا نص صريح؟ النصوص قسمان، نص ولا ثلاثة أقسام. نص صريح صحيح لا يعدل عنه أبدا، ونص صريح غير صحيح، ونص صحيح غير صريح. واضح؟ ليس عندنا في الجد أي نص صريح من القرآن الكريم، هذه أول خطوة، أو صحيح من السنة. يعني عندك نصوص ذكرت في الجد في السنة، أحاديث كثيرة، لكن كلها إما مرسل أو معضل أو منقطع أو ما فيش أي حديث منها في البخاري ولا في مسلم. واضح؟ إذا عندك أن الجد لم يرد في الجد نص صريح من القرآن أو صحيح من السنة في الميراث يعتمد عليه. اكتب ولذلك كسر حوله الخلاف في الميراث. ولذلك كسر حوله الخلاف في الميراث. ولذلك كسر حوله الخلاف في الميراث. مرة أخرى، لم يرد في الجد نص صريح من القرآن أو صحيح من السنة في الميراث يعتمد عليه، ولذلك كسر حوله الخلاف في الميراث. فاصلة. حتى روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله بين قوسين: أجرأكم على الجد أجرأكم على النار. أجرأكم على الجد أجرأكم على النار. وعن علي رضي الله عنه: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليفرد بين الجد والإخوة. إذا عندك نص عن عمر يحذر من الكلام في الجد، وعندك نص آخر يحذر من الكلام في الجد عن الإمام علي بن أبي طالب. وأنا علي رضي الله عنه: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليفرد بين الجد والإخوة. فاصلة. ما المقصود بهذين الأثرين؟ اكتب والمقصود بهذين الأثرين إن صحا. المقصود بهذين الأثرين إن صح النهي عن الحكم بغير علم. النهي عن الحكم بغير علم هو المقصود. مش نقول للناس لا تفردوا بين الجد والمتوفى عشان تدخلوا جهنم، لا. إنئذ متى سيرث الجد؟ لن يرث. بمجرد أن يقال لك مات وترك جدا ستقول أعوذ بالله، لأن سيوصل إلى جهة. لكن المقصود والمقصود بهذين الأثرين إن صح النهي عن الحكم بغير علم، واضح؟ وبعد كذا مسألة رقم 37 اكتب ذهب جمهور المذاهب الإسلامية، ذهب جمهور المذاهب الإسلامية إلى توريث الجد. ما فيش أي مذهب لا يورث الجد، كلهم يورثونه، لكن إما استنادا إلى بعض النصوص التي لم يسلم بصحتها، فاصلة، وإما بقياسه على الأب في بعض أحواله. إذن هذا جمهور المذاهب القائلين بالقياس، إما أننا سنورث الجد استنادا إلى حديث مرسل أو حديث منقطع، إذ عند المذاهب يعمل بالمرسل عند بعضهم، وإما بقياس الجد على الأب عند القائلين بالقياس. إلى توريث الجد إما استنادا إلى بعض النصوص التي لم يسلم بصحتها، وإما بقياسه على الأب في بعض أحواله، ومثله في هذا الأخير أعني قياسه على الأب، بنو الأبناء وبنو الأعمام، فإنهم لم يرد فيهم نص إلا أنهم يرثون بالقياس على آبائهم. ومثله في هذا الأخير أعني قياسه على الأب بنو الأبناء وبنو الأعمام، فإنهم لم يرد فيهم نص إلا أنهم يرثون بالقياس على آبائهم. نحن قلنا لم يرد في الجد نص صريح ولا سنة صحيحة. هل يوجد في من يرثون من يشبه الجد في هذه المسألة؟ نعم يوجد من يشبه الجد، بنو الأعمام. بنو الأعمام مش مذكورين لا في الكتاب ولا في السنة، واضح؟ العم لم يرد في الكتاب لكن ورد في السنة، عندك أن مش عارف ثابت بن الربيع ولا مش عارف سعد بن الربيع قتل يوم أحد فأراد أخوه أن يحوز جميع الميراث، فجاءت الزوجة واشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي زوجته الثمن والباقي لك، الباقي لك يعني العم. إذن العم مذكور في السنة لكن ابن العم مش مذكور في السنة، واضح؟ والشيء الثالث ابن الابن، ابن الابن مش مذكور في السنة في الكتاب ولا في السنة. إذن عندك ثلاثة أشخاص، الجد وابن العم وابن الابن، هؤلاء الثلاثة ليس لنا فيهم لا نص صحيح ولا لا نص صريح ولا سنة صحيحة، واضح الكلام؟ اكتب مسألة رقم 38 وذهب الحنفية، الحنفية الأحناف، وذهبت الحنفية وأهل الظاهر، إلى أن الجد يعتبر في الميراث أبا. في المذهب الحنفي الجد أب، كل ما يستحقه الأب يستحقه الجد إلا في مسائل، واضح؟ وذهبت الحنفية وأهل الظاهر إلى أن الجد يعتبر في الميراث أبا، مستدلين بقوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. والمقصود بهما أبويكم، والمقصود بهما آدم وحواء عليهما السلام، والمقصود بهما آدم وحواء عليهما السلام وهما جد الأجداد. رحمك الله. إلا أن القرآن الكريم سماهما أبا فالجد أب عندهم. هم الآن يقولون إن الجد ورد فيه نص وهو قوله تعالى لا يخرجنكم كما أخرج أبويكم من الجنة. قلنا لهم طيب وبني الأعمال فين ورد النص في بني الأعمال وفين ورد النص في بني الأبناء؟ طالما أنتم كل شيء عندكم بالنصوص أين ورد النص في بني الأبناء وبني الأعمام؟ قالوا يرسون بالإجماع. صحيح يرسون إجماعا ولا لا يرسون إجماعا؟ لم يخالف أحد أنهم يرسون. الإجماع مصدر من مصادر النصوص ولا مش من مصادر النصوص؟ مصادر النصوص. هذا فرارا من القول بالقياس عندما لا يقولون بالقياس. واضح؟ يقولون بني الأبناء يرسون وبني الأعمام يرسون. هل قياسا على آبائهم؟ لا، إجماع، يعني أجمع الأمة على أنهم يرسون. لا تكتب الكلام الآتي، أنا سأشرحه. يؤثر على المذهبين معا شيئين، يعني يوجد شيئين اثنين يؤثر المذهب الذي ذهب إليه الجمهور ويؤثر المذهب الذي ذهب إليه أهل الظاهر. أول شيء نحن قلنا إن الأولين يقولون ماذا؟ إن الجد مقيس على الأب. صحيح؟ يعني يرث الجد بقياسه على الأب. يؤثر على هذا شيئين، أولهما كون الذين قاسوا الجد على الأب وهم الجمهور لم يجعلوه كالأب في كل أحواله. هم يقولون إن الجد كالأب، صحيح؟ لكن بعد شوية ستجدهم يورثون الإخوة مع الجد. لو كان كالأب هل كان يرث معه الإخوة؟ واضح الكلام؟ يؤكر على كون الذين قاسوا الجد على الأب وهم الجمهور لم يجعلوه كالأب في كل أحواله بل جعلوه مثل الأب وإن على إلا أنه يفارقه في أمرين، يعني يفارق الجد الأب في أمرين عند القائلين بقياس الجد على الأب. واضح الكلام؟ الشيء الأول أنه لا تحجب به الأم. أنتم تقولون إن الجد كالأب، هل يحجب به الأم؟ هل تحجب به الأم؟ لا تحجب به الأم. واضح الكلام؟ لكن عند سائر المذاهب الذين قاسوه على الأب، الأم تحجب بالأب ها ويكون لها الثلث فقط ولا لا تحجب بالأب؟ تحجب بالأب. إيه أم الأب؟ لا. لو جاء الأب في الميراث الأم سيكون نصيبها إما ثلث وإما ثلث. صحيح؟ يعني لو جاء الأب في الميراث كم نصيب الأم؟ إما ثلث إن لم يوجد ورثة وإما سدس. صحيح؟ لكن قد يأتي الجد ويكون للأم الثلث مع وجود الجد، يعني كون الجد موجودا لا يغير من فرض الأم شيئا، يعني الجد وجوده لا يغير من أحكام الأم شيئا. انتظر. يقول ألا تحجب به الأم بل يفرض لها حزها مطلقا فلا مقاسمة للذكر مثل حز الأنثيين بينها وبين الجد. الآن وصورته لكي تعرف أنهم لا يحجبون الأم بالجد وإنما يحجبون الأم بمن؟ بالأب. صحيح؟ ما الذي يعكر مذهب الجمهور؟ أن الذين جعلوا الجد كالأب لم يجعلوه كالأب تماما في كل مسائله. يختلف الجد عن الأب في مسألتين عندهم، ما هما المسألتان؟ وصورته أم وزوجة وجد. أيوة يا شيخ نبيل، أم وأب وزوجة. المسألة الزوجة في عندها الربع. المسألة من أربعة، للزوجة كام؟ واحد. وللأم كام؟ ثلث الباقي. وللأب كان سهمين. أي وحات الجد لو جاء هنا الأب حجب الأمة ولا لم يحجبها؟ حجبها عن ماذا؟ عن الثلث. حجبها عن الثلث إلى ماذا؟ إلى ربع المال. لكن هات الجد لو مات وترك زوجة وجدا وأما، المسألة من كام؟ زوجة تحتاج إلى الربع، والأم تحتاج إلى الثلث. إذن المسألة ستصح من كام؟ من 12. الأم تأتي وتأخذ ثلثها 4، والزوجة تأتي وتأخذ ربعها 3. ما يتبقى من المال يكون للجد، هذا بإجماع المذاهب الأربعة. إذن الجد كالأبي في كل شيء، ولا هذه المسألة ليس الجد فيها كالأبي؟ ليس الجد فيها كالأبي. الذين كانوا يقولون إن الجد كالأبي تماما، إن أعطيت أي فقيه مالك هذه المسألة فيقسم هذا التقسيم. إذن هو ليس كالأبي 100%، واضح الكلام؟ ونفس الكلام إن عكست وجئت بالزوج، يعني زوج وأم، زوج وأم وجد. لو جئت بزوج وأم وأب، المسألة من كام؟ مسألة من 2 فقط. يأخذ الزوج سهما والباقي مضرب رأسيهما، فتصح من 6، يأخذ الزوج منه 3 ويبقى 3، الأم تأخذ ثلث الباقي، صحيح في المسألة الغراء. لكن هات الجد، لو جئت بالجد والأم والزوج، المسألة من 6، الزوج سيأخذ 3 والأم تأخذ الثلث من أصل المال، تأخذ كام؟ سهمين، ويبقى كام؟ سهم واحد. هذا عند المالكيين، وعند الجميع، يعني عند الحنابلة وعند الشافعيين كلهم. هنا لا يستوي الجد مع الأب. إذن الأب حجب الأم ولم يحجبه الجد، ولا لم يحصل؟ حصل. يعني لما جئنا في المسألة الغراء وجدنا أن الأب يحجب الجد فيعطيه الجمهور، فيعطيها الجمهور ثلث الباقي، صحيح؟ لكن لو جئنا بالجد مكانها لا يحجبها الجد، وإنما تأخذ الثلث من رأس المال، صحيح؟ أيوة. مرة أخرى، إذن يعكر على المذهبين أول شيء أنه لا تحجب به الأم، يعني لا تحجب الأم بالجد، بل يفرض لها حزها مطلقا، فلا مقاسمة للذكر مثل حز الأنثيين بينها وبين الجد. وصورته أم وزوجة وجد، المسألة من 12، للأم 4 وللزوجة 3 وللجد الباقي تعصيبا. بخلاف الأب فإن الأم تأخذ ثلث الباقي في هذه المسألة والمسألة الأخرى. المسألة الأخرى يعني لو حطتنا الزوج بدل الزوجة، وهذه الكلام ولا في أي مشكلة؟ هذا أول شيء يعكر على كون قياس الأب الجد على الأب. الشيء الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة، يعني لو جاء الأب في الميراث هل للإخوة نصيب؟ لكن إن جاء الجد والإخوة عند الذين قالوا بقياسه على الأب، ستجد الجد يرث والإخوة يرثون، إذن هو ليس كالأب، صحيح ولا في خطأ؟ عند المالكيين هو يرث، بل سنصدر له أحكاما اسمها المعادة، المعادة، هو سيرث مع الإخوة الأشقاء وسيرث مع الإخوة لأبي. مرة أخرى، أن الجد لا يحجب الإخوة غير أولاد الأم عندهم، بل يشاركهم في الإرث، ويقع في ذلك اضطراب شديد، اضطراب شديد سيأتي سنذكر بعد قليل، بحيث يأخذ الثلث أحيانا، تجد الجد أحيانا يأخذ الثلث. ذكرنا هذا في ميرا إبراهيم ولا لم نذكر؟ والأب لا يفرض له أصلا، كيف تعطي الجد الثلث والأب لا هل يفرض للأب؟ هل مما يفرض للأب الثلث؟ الأب إما أن يأخذ السدس وإما أن يأخذ الباقي تعصيبا أو يجمع بينهما. لكن هل وجدت مسألة فرض للأب فيها الثلث؟ إذن من هنا تكتشف ما كان يقوله عمر بن الخطاب: أجرأكم على الجد، أجرأكم على النار، ومن أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فيفرد بين الجد والإخوة. يأخذ الثلث أحيانا والمقاسمة أحيانا أخرى، وإن شاركهم أهل السهام، يعني إن جاء أهل السهام ازداد الاضطراب، بحيث يأخذ ثلث الباقي أحيانا. نحن في ميرا إبراهيم أعطينا الجد ثلث الباقي ولا لم نعطيه؟ أعطيناه ثلث الباقي. قلنا إن كان الجد مع الإخوة وأهل السهام فأهل السهام يأخذون نصيبهم، ثم الجد يعطى ثلث الباقي، ويأخذ السدس أحيانا والمقاسمة أحيانا أخرى. وأما إذا جاءت المعادة، يعني إن وصلنا إلى شيء اسمه المعادة، فإن الأمر يكون محيرا، بحيث يفضل عليه الأخوات أحيانا في المعادة ذكرنا مسائل قلنا وهنا استوى الجد بالأخت، ذكرنا ولا لم نذكر؟ ثم مسائل وهنا أخذت الأخت أكثر من الجد. أنت تقول هو كالأب، الأصل في الأب أن الأخت لا ترث معه أصلا، ثم أحيانا نجد الجد استوى مع الأخت، ثم أحيانا نجد الأخت نصيبها أكثر مما أخذه الجد. واضح؟ إذن ذكرنا مذهب الجمهور وما يعكر عليه. ما يعكر على الجمهور شيئا أن الأمة لا تعجب بالجد عندهم في الغراوتين واحد. الشيء الثاني أنهم يورثون الإخوة مع الجد. طيب ما الذي يعكر مذهب الحنفية ومذهب أهل الظاهر؟ ويعكر على مذهب الحنفية وأهل الظاهر كون الإخوة الأشقاء أقرب إلى الميت من جده بكثير. ها؟ يعني هل من المعقول أن فلانا هذا هو وهذا من أب وأم ومات، أخوه من أب وأم محجوب ومدور على جده، ها؟ جده تعالى وخذ المال، هل الأخ الشقيق يسمح بهذا؟ صعب، يعني هذا جده يعني بعيد عنه، لكن هذا أخوه من أبيه وأمه، كيف نمنع أخاه من أبيه وأمه ونعطي جده؟ صعب. كون الإخوة الأشقاء أقرب إلى الميت من جده بكثير، فلا يعقل أن يورث الجد ويترك أشقاء وشقيقات المتوفى، هذا أول شيء. الشيء الثاني كما أن الآية التي استندوا إليها واردة في غير الإرث، فهو استدلال في غير محله. ابن حزم يفعل هذا دائما، يقول هذا استدلال في غير محله، لكن هو هنا استدلال في غير محله ولا مش استدلال في غير محله؟ لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، أبويكم من الجنة من حيث أصل الخلقة، لكن الآية واردة في الميراث ولا في غير الميراث؟ لا علاقة لهذه الآية بالميراث أصلا. واضح؟ كما أن الآية التي استندوا إليها واردة في غير الإرث فهو استدلال في غير محله. وأوضح من كل ذلك مما يعكر على مذهب الحنفية والظاهرية أن القرآن الكريم سمى العم أبا، العم مسمى بالأب ولا مش مسمى بالأب؟ لكن وليس كالأب إجماع، بل يحجب بالإخوة. يحجب العم بالإخوة ولا لا يحجب بهم؟ يحجب بهم. إذا كان أنت دليلك تريد أن تقول إن القرآن طالما سمى الأب جد الجد أبا فهو أولى بالإرث، إذن القرآن سمى العم أيضا أبا فهو أولى بالإرث ولا مش أولى بالإرث؟ فهو أولى، لكن لم يقل بذلك أحد، وإنما الإخوة يحجبون الأعم. واضح؟ إذن كلا المذهبين فيهما كلام. نصل إلى ما نحن بصدده. اكتب مسألة، يكون مسألة رقم كم؟ لا 39 التي تقدمت، الآن 40، مسألة رقم 40. 39 ما تكتبوهاش، أنا سآتي بها إن شاء الله عشان ما نطولش في الكتاب، أنا سآتي بها مع المسألة. هنخلص الجزء الأول بإذن الله في الأسبوع القادم، ثم آتي به مصورا كله بإذن المولى. لن نستطيع أن نقرأ الجزء الثاني وهو الأهم. لماذا؟ لأن فيه ندخل في العرض، فيه ندخل في الرد، وفيه نأخذ الوصية الواجبة، وفيه نأخذ ترتيب الحقوق، وفيه نأخذ ميراث الخنثى وميراث المفقود وميراث الحمل والكلام الطويل ومسائل الإشكال. الجزء الثاني هذا أهم بكثير، لكن لا بد من هذا أيضا. هذا الآن صياغة لما أخذناه في ميرا إبراهيم مع زيادات عليه. الجزء الثاني هذا بإذن المولى نشوف له حل بعد عيد الأضحى. فكان في نفسي أن ننهي الاثنين الآن بحيث نستريح من الميراث، ويبقى عندنا ميراث الشاره الصغير والشاره الكبير فقط، لكن الوقت ضاق. صحيح. ومصباح السالك أيضا نريد، مصباح السالك نريد أن ننهيه، إلا أن الوقت ضاق. ماذا نفعل؟ ها؟ للأسف ضاق الوقت. الكتابة تأخذ وقت، الكتابة تأخذ وقت، إلا أنه يأتي بالفهم ويأتي بالتركيز. ها؟ يعني نحن في المرة الماضية كتبنا حديث واحد وكان حديث طويل، وكانت الأصابع تنكسر في حديث واحد. فما بال الإمام أحمد يكتب 100,000 حديث؟ أعوذ بالله. يعني أنت قيس نفسك بهؤلاء كذا لتحتقر نفسك غاية الاحتقار. يعني مسألة فقط في الجد كادت الأصابع تنكسر. ونوم يعني مسألة واحدة. بالله عليك قس على نفسك الإمام مالك بن أنس كاتب 12,000 حديث الموطأ وظل 40 عاما ينقحه ويحذف ويزيد، ثم أنت إن جئت في آخر الزمان وأسأت الأدب مع هؤلاء الله يمقتك مقت شديد، لأنك لا تساوي شيئا بجنب هؤلاء. ها؟ أنت لا تملك إلا أن تترحم على هؤلاء وأن تحترمهم وانتهى كلها. أنت حاول كذا، ونحن وبعد كل هذا نحن نكتب، المداد موجود في الداخل والورق مجهز وفخم وفاخر، هم لا، ابحث عن الدواتي، روح وقطئ الشجرة وضعه في النار، ثم ابحث عن شيء اسمه العلق، ثم جهز لنفسك قطعة جلد وعمل واوى، ثم ابلس وتعمل البراية وتبري القلم، هذا القلم مصنوع من الشجر، وبعدما ينكسر تبريه مرة أخرى. ومن هم هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين كانوا أسلاف أمتنا، خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا تجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي أمة من الأمم، إن في أصحابه وإن في التابعين وإن في أئمة المذاهب. واضح؟ رحمهم الله رحمة واسعة. اكتب مسألة رقم 40. مسألة رقم 40، نقول هذا الكلام لنفسي أولا، لأن وأنا أكتب الحديث، الحديث الطويل هذا طويل، أعوذ بالله. والحاصل أكتب، والحاصل أن الجد، والحاصل أن الجد عند الإمام مالك رحمه الله تعالى له 5 أحوال إجمالا و10 تفصيلا. والحاصل أن الجد عند الإمام مالك رحمه الله تعالى له 5 أحوال إجمالا و10 تفصيلا. يعني ركزنا على مذهب مالك، لكن الآن عرفنا أن جمهور المذاهب يورثون الجد، ويوجد مذهبان من المذاهب الإسلامية، جمهور المذاهب كل المذاهب كلها تورث الجد، لكن المذاهب مختلفون في شريئين، هل الجد كالأبي ولا ليس كالأبي؟ صحيح؟ فعرفنا أن الأحناف والظاهرية لا يورثون معه الإخوة ويرون أنه أب تمام، صحيح؟ وبقية المذاهب يورثون معه الإخوة. واضح؟ الآن نركز على مذهب مالك. والحاصل أن الجد عند مالك رحمه الله تعالى له 5 أحوال إجمالا و10 تفصيلا، وهي الحالة الأولى أن ينفرد عن أهل السهام وعمن يحجبه، أن ينفرد عن أهل السهام وعمن يحجبه فيأخذ المال كله، أن ينفرد عن أهل السهام وعمن يحجبه فيأخذ المال كله، وصورته جد و3 أعمام، يعني مات المتوفى وترك جده و3 أعمام. اكتب المال كله للجد ولا شيء للأعمام. لماذا؟ لأن الأعمام هؤلاء أبناؤه، هو أقوى منهم. ها؟ وصورته جد و3 أعمام، المال كله للجد ولا شيء للأعمام. إذن أخذنا الصورة رقم كام؟ رقم 1 من حالات الجد، هو وحده، لا يوجد لا أهل السهام ولا من يحجبه. اكتب الحالة الثانية، أن يحجب بالأب ولا يحجبه غيره، يعني ما فيش جد محجوب إلا بالأب. ذكرنا هذا في الحاجبين كذا كذا وكذا، المحجوبين كذا كذا وكذا. أن يحجب بالأب ولا يحجبه غيره، وصورته جد وأب، وصورته جد وأب، المال كله للأب. لماذا المال كله للأب؟ لأن الجد يبلي به، يعني الجد يصل إلى المتوفى عبر الأب، ولا يرث إنسان مع وجود من يبلي به إلى الميت، قاعدة في الميراث. الحالة الثالثة، أن يأتي معه الأولاد أو بنوهم، الحالة الثالثة أن يأتي معه الأولاد أو بنوهم، وتحته 3 صور، يعني إن جاء الجد مع الأولاد أو أولاد الأولاد تحته 3 صور. إذن الحالة الثالثة أن يأتي معه الأولاد أو بنوهم وتحته 3 صور، ألف يعني 1، أن يأتي مع البنات فقط، يعني مات المتوفى وترك بناته وجده، يعني جد وبنات فقط، أن يأتي مع البنات فقط فيفرض له السدس ويأخذ الباقي تعصيبا. نفرض له السدس الأول ثم يأخذ ما تبقى من المال تعصيبا. اكتب وصورته جد وبنتين، وصورته جد وبنتين. أيوة يا شيخ، جد وبنتين. البنتين الثلثان كام؟ ثلثين. والجد إذا وجد مع البنات يفرض له السدس. إذن ثلاثة وستة. المسألة من كام؟ ثلاثة وستة، مسألة من ستة تداخل. نعطي البنتين الثلثين كام؟ أربعة. يأتي الجد ويأخذ سهما واحدا كفرض ثم يأخذ السهم الآخر تعصيبا. إذن اكتب وصورته جد وبنتين، المسألة من ستة، للجد السدس واحد وللبنتين الثلثان أربعة والباقي للجد تعصيبا، يعني يأخذ الباقي تعصيبا. إذن هذه سورة رقم كم؟ رقم واحد من سوره مع البنات. ثانيا، سورة الثانية، أن يأتي مع البنين فقط. كلمة فقط مهمة، هناك قلنا جاء مع البنات فقط، الآن مع البنين فقط، فله السدس فقط ولا مزيد، يعني سيأخذ السدس فقط ولا مزيد. وصورته جد وبنين، جد وبنين. أيوة يا شيخ، جد وابنين. أي الجد عنده السدس أخذها، كم بقي من المال؟ خمسة. بين من ومن؟ بين ابنين. هل خمسة ينقسم عليهما؟ ماذا نفعل؟ رأسيهما في الستة. إذن المسألة من كم؟ من 12. الجد يريد كم؟ السدس اثنان، كم يتبقى؟ 10. كل ابن له سهم، واضح؟ إذن اكتب وصورته جد وابنين، المسألة من ستة وتصح من 12. المسألة من ستة وتصح من 12. للجد اثنان ولكل من الابنين خمس. للجد اثنان ولكل من الابنين خمس. للجد اثنان ولكل من الابنين خمس. هذه سورة رقم كام؟ رقم اثنين، تحت الجد والأولاد. ها؟ تحت سور الجد والأولاد. السورة الثالثة جيم، أن يأتي مع البنين والبنات، أن جاء الجد ويوجد أولاد الذكور وأولاد إناث، أن يأتي مع البنين والبنات فله السدس فقط ولا مزيد. وصورته جد وابنين وبنت، جد وابنين وبنت. أيوة يا شيخ، جد وابنين وبنت. الجد السدس وابنين وبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين إذ لا يفرض للبنات مع وجود البنين. إذن المسألة صحت من ستة والجد أخذ سدسه. كم بقي من المال؟ ابنين وبنت. ينقسم عليهم الذكر مثل عز الانسين ولا لا ينقسم؟ ينقسم. كل ابن يأخذ سهمين والبنت تأخذ سهما واحدا. إذن اكتب فين أيضا؟ أيوة، وصورته جد وابنين وبنت، المسألة من ستة، للجد سهم والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن أخذنا كم حالة من حالات الجد؟ ثلاث حالات، انفراده عن أهل السهام وعن من يحجبه واحد، حجبه بالأب اثنان، جد وأولاد تحته ثلاث سور، جد وبنات فقط سدس والباقي تعصيبا، جد وبنين سدس ولا مزيد، جد وبنين وبنات سدس ولا مزيد. الآن الحالة الرابعة، الحالة الرابعة من أحوال الجد، أن يأتي مع أهل السهام بلا إخوة ولا أولاد. جد وأهل السهام لكن بلا إخوة ولا أولاد. أن يأتي مع أهل السهام بلا إخوة ولا أولاد فله الباقي تعصيبا، لأن طالما بلا أولاد لن يفرد له. ما الذي يوجب الفرض للجد؟ وجود ابن أو بنت. لكن طالما ما فيش ابن ولا بنت فله الباقي تعصيبا. أن يأتي مع أهل السهام بلا إخوة مهم جدا ولا أولاد فله الباقي تعصيبا ولا يفرد له، فله الباقي تعصيبا ولا يفرد له. وصورته جد وزوجتان، جد وزوجتان، جد وزوجتان. أيوة يا شيخ زبيد، جد وزوجتان، جد وزوجتان. الزوجتان كم؟ لماذا؟ ها؟ لتعدد الزوجات السمون. نحن قلنا والمستفيدون بالتعدد كذا وكذا، والمتضررون به كذا وكذا. ربع لعدم وجود الفرع الوارث. إذن المسألة من كم؟ المسألة من أربعة. الزوجتان تأخذان كم؟ ربع واحد. هل ينقسم عليهما؟ لا ينقسم عليهما. نأخذ رأسيهما ونضربه في أصل المسألة، اثنين في أربعة بثمانية، كل زوجة تأخذ سهما سهما وهو الربع، ويبقى كم؟ ستة أسهم للجد. هنا ولا يفرد له، وصورته جد وزوجتان. المسألة من أربعة، مكتوب هنا من ثمانية، من أربعة. ها؟ لهما الربع وهو اثنان. المسألة من كم؟ من أربعة وتصح من ثمانية. وله الباقي تعصيبا، يعني الجد يأخذ الباقي تعصيبا. صحيح. انتهينا من الحالة الرابعة من أحوال الجد، كان جد بلا إخوة ولا أولاد مع أهل السهام، الباقي تعصيبا. الحالة الخامسة، واضح هذه المسألة ولا في أي مشكلة؟ واضحة. الحالة الخامسة أن يأتي مع أهل السهام والإخوة، أن يأتي مع أهل السهام والإخوة فيختار له الأفضل من ثلاثة، فيختار له الأفضل من ثلاثة. شوف شيء يسهل مسائل الجد، ما هو؟ إن وجد الجد وكان مجموع من يوجدون في الفريضة ثلاثة أشخاص مختلفين، فالجد مخير في ثلاث أشياء. عندك جد، وعندك إخوة، وعندك أهل السهام. هؤلاء كم نفر؟ ثلاثة. سيكون مسائل الجد ثلاثة. واضح؟ لماذا؟ لأن الموجودين عندك في المسألة ثلاث أشخاص مختلفين. عندك الجد نوع قائم بذاته، وعندك الإخوة نوع قائم بذاته، وعندك ذو السهام نوع قائم بذاته. الجد سيكون له واحد من ثلاث أشياء. واضح؟ لكن إن وجد جد وإخوة، يوجد كم نوع في المسألة؟ نوعين فقط. سيكون للجد مسألتان. واضح؟ هذا يسهله أكثر. يعني إن كان الموجودون في الفريضة ثلاثة أنواع فالجد مخير في واحد من ثلاث، لكن إن كان الموجودون في الفريضة نوعان فقط فالجد مخير بين نوعين. واضح؟ الحالة الخامسة أن يأتي مع أهل السهام والإخوة فيختار له الأفضل من ثلاثة، وهي الثلاثة التي يختار له: المقاسمة أو السدس أو ثلث الباقي. المقاسمة أو السدس أو ثلث الباقي. متى كان الأب يقاسم؟ الأب لا يقاسم. متى كان الأب يأخذ ثلث الباقي؟ الأب كان لا يأخذ ثلث الباقي. صحيح؟ إذن الجد ليس أبا. وهي المقاسمة أو السدس أو ثلث الباقي. الصورة الأولى، الصورة الأولى أفضلية المقاسمة. أو السدس أو الثلث الباقي. المقاسمة أو السدس أو الثلث الباقي. السورة الأولى أفضلية المقاسمة. اكتب زوج وجد وأخ. زوج وجد وأخ. أيوة الشيخ محمود. الزوج يريد كم؟ النصف. ويخرج من اثنين. المسألة إذن من كم؟ من اثنين. يأخذ الزوج نصفه ويبقى واحد، لا ينقسم بين الجد والأخ. فنضرب رأسيهما في اثنين بكم؟ بأربعة. يأخذ الزوج سهمان ويبقى سهمان لكل من الأخ والجد سهم واحد. واضح؟ برأسين فقط. رجلين مش رجل وامرأة. متى يأتي قضية الرأسين؟ وجد أنثى في الميراث، لكن طالما لم يوجد أنثى فرأس رأس رأس. صحيح. إذن أفضلية المقاسمة زوج وجد وأخ. المسألة من اثنين وتصح من أربعة. للزوج اثنان ولكل من الأخ والجد واحد. هنا ولكل من الأخ والجد واحد فاصلة. تكتب هنا المقاسمة أفضل له. هنا المقاسمة أفضل له. لماذا؟ إذ لو أخذ السدس لأخذ سهما وأخذ الأخ سهمين. إذ لو أخذ السدس لأخذ سهما وأخذ الأخ سهمين. افترض أنت كنت فرضت للجد وقلت الجد له السدس والزوج له النصف. المسألة من تداخل، وأعطيت الزوج ثلاثة من ستة وبقي ثلاثة، وأعطيت الجد سدسا. الأخ سيأخذ كم؟ لو أنت صح، لو أنت فرضت للجد في هذه المسألة جد وأخ وزوج، لو فرضت للجد سدسا المسألة ستصح من كم؟ المسألة ستصح من ستة. اثنين وستة، مسألة من ستة. فالزوج يأخذ ثلاثة والجد يأخذ سهما واحدا. عندئذ كم سيأخذ الأخ؟ سهمين. كذا أنت جرت على الجد، يعني ظلمته، أنت فضلت عليه الأخ. صحيح. زوج وجد وأخ للمسألة من اثنين وتصح من أربعة. للزوج اثنان ولكل من الأخ والجد واحد. هنا المقاسمة أفضل له. إذ لو أخذ السدس لأخذ سهما وأخذ الأخ سهمين. وكذلك لو أخذ الثلث الباقي. افترض هنا أعطيته الثلث الباقي بعدما أخذ الجد سهمه، قلت نريد الثلث الباقي بالنسبة للجد. الباقي كم؟ الباقي سهم واحد. كذا سيأخذ ثلث سهم. لو أعطيته الثلث الباقي كم سيأخذ؟ واحد. ثلث سهم، لأن بقي سهم واحد. أنت تقول أعطيه الثلث الباقي، كم سيكون نسيبه من المال؟ ثلث سهم. بينما الأخ يأتي ويأخذ ما تبقى، يأخذ الثلثين. فضلت عليه الأخ مرة أخرى. السورة الثانية أفضلية الثلث. وصورته زوج وأم وجد. زوج وأم وجد وثلاث إخوة. زوج وأم وجد وثلاث إخوة. زوج وأم وجد وثلاث إخوة. أيوة يا شيخ. زوج وجد وأم وثلاث إخوة. النصف لماذا؟ لعدم وجود الفرع. والأم لماذا؟ لتعدد الإخوة. والجد نريد أن نفرد له السدس، نفرد له السدس ونشوف. وثلاث إخوة. إذن عندك الزوج بنصف والأم بسدس والجد بسدس. ستة وستة تماثل، ستة واثنين تداخل. المسألة من ستة. الزوج أخذ ثلاث والأم أخذت سهم والجد أخذ سهم واحد. كم بقي من المال؟ سهم واحد. بقي سهم واحد بين الثلاث إخوة. كل منهم سيأخذ كم؟ ثلث السهم. بينما كم أخذ الجد؟ سهما كاملا. فضلناه عليهم ولا لم نفضله عليهم؟ فضلناه. لكن افترض هنا قلت المقاسمة، لو قلت المقاسمة كم بقي من المال؟ سهمان. صحيح؟ سهمان بقي وإنك ثلاث إخوة وجد يعني أربعة، كل سيأخذ كم؟ نصف سهم. أن تعطيه سهما كاملا ونصف السهم، أيهما أولى؟ تعطيه سهما كاملا. ولو قلت هنا ثلث الباقي، ثلث الباقي، الباقي اثنين، لو أعطيته ثلث الباقي الإخوة سيكونون أفضل منهم. واضح؟ زي سهم واحد ينقص عن السهم الواحد. صحيح؟ مرة أخرى، السورة الثانية أفضلية السدس، زوج وأم وجد وثلاث إخوة، المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم واحد وللجد سهم وللإخوة الباقي، تكتب وتصح من 18. ليش تصح من 18؟ لأن سنأخذ الرؤوس الثلاثة للإخوة ونضربه في ستة، ثلاثة في ستة 18، وتصح من 18، للزوج تسعة نصف 18، ولا سهمه مضروبا في الرؤوس، وكان أخذ كام؟ كان أخذ ثلاثة، نضربه في الرؤوس الثلاثة بتسعة، وللأم ثلاثة لأن الأم كانت أخذت كام سهم واحد، نضربه في الرؤوس، وللجد ثلاثة، الجد كان أخذ كام سهم واحد، نضربه في الثلاثة. إذا أخذت للأم ثلاثة أسهم والجد ثلاثة أسهم زائد التسعة 15، يبقى 15، 15 من 18 يبقى 3 لكل أخ سهم سهم سهم، اكتب ولكل أخ سهم ثم فاصلة. هنا السدس أفضل له، هنا السدس أفضل له، إذ لو قاسم لأخذ نصف سهم، إذ سيربع الإخوة فيكون رابع ثلاثة، لأخذ نصف سهمه، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ ما يزيد على نصف السهم قليلا، لو أعطيناه ثلث الباقي سيأخذ ما يزيد على نصف السهم قليلا. كيف نعرف ضبط لو أعطيناه كذا لأخذ ثلث سهم أو ربع سهم؟ ما ضابطه؟ سيأتي في الجزء الثاني للإمام الأجهوري رحمه الله. السورة الثالثة، أفضلية ثلث الباقي بين قوسين، السورة الثالثة أفضلية ثلث الباقي، زوج وجد وأربع إخوة، زوج وجد وأربع إخوة. الزوج يريد النصف لعدم وجود الفرع الوارث، أو الجد نريد أن نعطيه ثلث الباقي لأن سيكون أفضل له. إذن المسألة من كم؟ ده هو يتكلم، قال المسألة من اثنين، أعطينا الزوجة نصفه واحد، كم بقي؟ بقي واحد. في عدد الرؤوس إيه؟ اضرب في عدد الرؤوس كذا نشوف كم إخوة عندك. أربعة إخوة، صحيح؟ اثنين في أربعة نضرب في كام؟ يعني أعطينا المسألة من اثنين، أعطينا الجد عنده الزوجة واحد، بقي سهم واحد، أو نريد أن نعطي الجد ثلث الباقي، نضرب في ثلاثة، أو من أين جاء هذه الثلاثة؟ من أين جاء الثلاثة التي نضرب فيها؟ من أين جاءت؟ لماذا لا نضرب في أربعة ولا نضرب في خمسة؟ جد يحتاج إلى الثلث، اسمه مخرج الثلث، ها؟ يعني نضرب في مخرج الثلث. الجد يحتاج إلى كم؟ إلى ثلث الباقي. لا يتأتى لإخراج ثلث الباقي إلا أن أضرب في مخرج الثلث. صحيح؟ إذن اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة. نعطي من؟ الزوجة ثلاثة، صحيح؟ والجد لا، ثلث الباقي واحد، أربعة إخوة بقي عندهم كام؟ نضرب اثنين في ماذا؟ اثنين في اثنين بأربعة. وماذا نفعل بأربعة هذه؟ ازاي؟ كذا جور عظيم على الأخوين. يعني بعدما أخذ الجد ثلثه، ثلث الباقي، كم بقي من المال؟ أيوة نضرب اثنين في أصل المسألة، مش في اثنين، لو ضربت اثنين في اثنين يبقى أربعة. كذا ستجور على الإخوة ولا لا تجور عليهم؟ ستجور عليهم. لماذا؟ لأن قسمت بينهم الباقي. ها؟ إذن ماذا ستفعل؟ ستأخذ الأربعة وتدريبه في أصل المسألة. ها؟ أربعة رؤوس في ستة، أربعة في ستة بكام؟ أربعة في ستة بكام؟ أربعة وعشرين. أربعة وعشرين. في ستة. أربعة في اثنين. اثنين في ستة، اثنين في ستة، دعوه. اثنين في ستة بكام؟ باثنى عشر. الزوج يريد كم؟ ستة. كم يتبقى؟ يتبقى ستة، صحيح؟ الجد يريد كم؟ ثلث. ثلث ستة كم؟ اثنين. كم يبقى؟ يبقى أربعة لكل أخ سهم سهم. ولا لا تدرب في ستة، لا تدرب اثنين في ستة. يعني إذا ضربت في اثنين في ستة، أي اثنين ضربتهما في ستة؟ من أين جئت بالاثنين هذه؟ لا، يعني اثنين اللذين ضربتهما في ستة الآن، هذا غير موجود في الميراث. اثنين يعني الباقي لا يضرب في أصل المسألة. ما الذي يضرب في أصل المسألة؟ الرؤوس ولا اثنين؟ الرؤوس هي التي تضرب. إذن أنا سأأخذ أربعة رؤوس وأدربه في ستة. أربعة في ستة بكام؟ بأربعة وعشرين، صحيح؟ كم كان الزوج أخذ في أصل المسألة؟ النصف كان كام؟ ثلاثة. ثلاثة يضربه في ستة، إنه في الرؤوس. ثلاثة في أربعة 12. خرج للزوج 12، صحيح؟ كم كان الجد أخذ؟ الجد كم كان أخذ؟ الجد كان أخذ اثنين، يضربه في أربعة بثمانية. ثمانية واثنى عشر كم؟ 20. كم تبقى من المال؟ أربعة أسهم. يأتي كل أخ ويأخذ سهما سهما سهما سهما. الجد كم؟ الجد لم يأخذ واحد. هذا واحد. لا، شوف، أنت قلت إن الجد احنا حللناها. ها؟ كل اخ ياخذ سهما واحدا. الجد اعطيناه ماذا؟ اعطيناه واحدا من ستة. ايه واحد من ستة؟ اصل المسألة كان ايش كما قال الشيخ محمود؟ اصل المسألة كان كام؟ اصل المسألة من اولها زوج زوج وجد وأربعة أربعة إخوة، صحيح؟ زوج وجد وأربعة إخوة. عندك زوج وعندك جد وعندك أربعة إخوة. المسألة صحت من كم؟ المسألة صحت من اثنين. أعطينا الزوج نصفه واحد، كم تبقى من المال؟ تبقى واحد. هذا الواحد الذي تبقى، الجد يريد ثلثه. الثلث هذا لا يتأتى إخراجه هنا. كيف نخرج الثلث مما تبقى؟ لا يتأتى إخراج الثلث. ماذا نفعل؟ نأخذ. لا، مخرج الثلث. ها؟ يعني مخرج مخرج حد معه قلم. شوف كذا، عندك جد وماذا؟ وزوج وماذا؟ وأربع إخوة. الزوج يريد النصف، أخذ نصفه، بقي سهم واحد. سهم الواحد هذا يريد الجد منه الثلث الباقي. الثلث الباقي لا يتأثى. من أين يخرج الثلث من ثلاثة؟ صحيح؟ أخذ النصف الذي كان نصف الزوج وأضفه في ثلاثة، صحيح؟ يصير المسألة كم؟ يصير المسألة ستة. نعطي للزوج منها بعدما أعطينا الزوج الجد الزوج الثلاثة كم تبقى من المال؟ تبقى ثلاثة. يأخذ الجد واحد اسمه ثلث الباقي. لكن عندي كم من الإخوة؟ أربعة إخوة. أربعة إخوة لا ينقسم عليهم الاثنان هذا، صحيح؟ ماذا نفعل؟ نضرب رؤوس الأربعة هذه نضربها في ستة. أربعة في ستة بكم؟ أربعة وعشرين. أربعة وعشرين يريد الزوج نصف أربعة وعشرين. 12 من 24 كم يبقى؟ 12. الزوج الجد يريد الثلث 12، الثلث الباقي 4. كم تبقى من المال؟ ينقسم على الإخوة ولا لا ينقسم؟ كل واحد ياخذ اثنين، صحيح؟ لكن لو ضربنا في اثنين، الاثنين اللذين ضربنا فيهما من أين الاثنين؟ كل لأن الإخوة أربعة كل واحد بيأخذ كم؟ نصف ماذا؟ نصف الاثنين نصف الثاني. والله يصح لكن لا مش مذكور، مذكور عندنا ندرج الرؤوس. ها؟ يأخذ نفس النصيب لكن ما عندناش ندرج الباقي، ندرج هنا نصف هذا. ندرب الرؤوس يعني نأخذ الرؤوس الأربعة وندربها في أثمن مسألة ثمانية دي أربعة وشدة، صحيح؟ يلا أهو. ماذا بعد ذلك؟ اكتب السورة الثالثة. أفضلية ثلث الباقي، زوج وجد وأربع إخوة. المسألة من اثنين، المسألة من اثنين للزوج واحد، للزوج واحد ويبقى واحد لا ثلث له. لماذا لا نسلك المسلك الذي ذكره الأخ هنا؟ لأنه غير منضبط. ذكرنا هذا الشيخ محمد ولا لم نذكر؟ مخرج الكسر لا ينضبط، لأن قد يأتيك مسألة تدرب فيها ما ينقسمش. ها؟ إن شاء الله أجيب لها مثال إن شاء الله. استناني يومين. ويبقى له واحد لا ثلث له، فنضرب أصل المسألة في مخرج الثلث. فنضرب أصل المسألة، لو لقيتها فيها بعد بس هاتها لي يا شيخ محمد. كون مخرج الكسر غير منضبط. فنضرب أصل المسألة في مخرج الثلث يساوي ستة للزوج منها ثلاثة، للزوج منها ثلاثة وللجد واحد. هذا الواحد ثلث الباقي، ويبقى اثنان منكسران على الأربعة. فنضرب رؤوسهم في تصحيح المسألة. نضرب رؤوسهم فين؟ في تصحيح المسألة، وهي ستة تسير أربعة وعشرين. فنضرب رؤوسهم في تصحيح المسألة وهي ستة تسير أربعة وعشرين. للزوج نصفها اثني عشر، وللجد ثلث الباقي أربعة، وللجد ثلث الباقي أربعة، ولكل أخ سهمان. بعد كذا فاصلة، اكتب هنا ثلث الباقي أفضل له. ليش ثلث الباقي أفضل له؟ هنا ثلث الباقي أفضل له، إذ لو أخذ السدس، لو أعطيناه السدس لأخذ ثلاثة. إذ لو أخذ السدس، يعني لو كنا أعطيناه السدس، زي أخذ ثلاثة من الباقي. ها الباب لو اخذ السدس هياخذ كام؟ واحد. احنا قلنا المساله من كم؟ من 12.